وهي كأنه الحجم استدل الإمام قوم وعمل بناء على وكذلك عرفنا معا بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذه المسألة بصورة واضحة قاطعة ومحددة. إن الذي يعرض عن حكم الله حكم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد انتفى إيمانه وأمنه والمراد نفي الإيمان نفي أصل الإيمان وصحته، بمعنى أن الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يستوفي أو لم يحقق القدر من الإيمان الذي يؤهله من النجاة من الكفر من أهل الجنة في هذا اليوم. استكمالا لحديثنا وقد معنا بعض الأسئلة المسلمة لهذا منها قوله تعالى في نفس سياق الآيات التي مرت معنا في سنة فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك هذه الآية التي لها ما بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجد في أنفسك حرجا مما قضيت فقط ويسلموا تسليما. انظر رحمة الله إلى هذه الآية وإلى بنائها اللغوي، فنجد أنها حفت بعدد من المفهوم التي تبين حقيقة مفهوم الحكمية ومدى علاقة هذا المفهوم بالإيمان، لأن صلب الإيمان معناه الإقرار علما وعملا بحاكمية الله في أرض الله على خلق الله، وأن عدم الإتيان علما وعملا بهذه الحقيقة نقض صحيح وصريح واضح لأصل الإيمان وحقيقته. فالآية أكدت أولا بلا التصديق، فصرها الله عز وجل بلا النافية ثلاث، ثم القسم وهو ليس بقسم عادي، إنما الله عز وجل يقسم بماذا؟ يقسم بذاته المقدسة، فلا وربك يقسم بخصائص الربوبية، وفي هذا إشارة واضحة أشرنا إليها عندما تكلمنا عن منزلة الحاكمية لتوحيد الربوبية، أن معنى الإيمان بالربوبية هو الإقرار بحاكمية الله في أرض الله علما وعملا، يقسم المولى كما قال الشيخ بخصائص الربوبية إشارة، لأن معنى الإقرار بربوبية الله عز وجل والإيمان بالقدر الربوبية يعني تماما الإقرار بحاكمية الله علما وعملا. ثم يكرر مولى عز وجل النفي مرة ثانية، ففي الآية نفيان وليس نفي واحد، نفي في أول الآية ثم قسم ثم نفي ثاني، فلا وربك لا يؤمنون إقرار للنفي إقرار للنفي حتى يرفع أي شبهة قد تتعلق في الأذهان أن المراد بذلك نفي تماما كما سأتي معنا، لذلك قرر مولى عز وجل النفي مرتين. ثم لا يكتفي الله سبحانه وتعالى بذلك، وإنما يأتي بمؤكدات أخرى فيشترط نفي الحرج، نفي الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، وجاء الحرج هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد غاية العموم، لا بد أن ينتفي من قلب الإنسان عند سماعه أو عند خضوعه لحكم الله وحكم رسوله أي حرج، سواء كان هذا الحرج كبير أو صغير، جميع أنواع الحرج بعد أن تقر حكم الله لابد أن تنتفي من صدرك ومن قلبك، ولا تكتفي الآية بهذا أيضا، ثم تأتي مؤكدات أخرى ويسلموا تسليما. فالآية حفت بجميع أنواع المؤكدات النووية واللفظية لتبين تلك الحقيقة أن صلب الإيمان يعني الإتيان بالحاكمية وعمل، وهذا المعنى تكلم في عدد كثير من العلم وأراد أن نمسك كل ما قيل فيها يعني لطالبنا المقام، ولكن كلامهم كله حتى الألفاظ تكاد تكون متشابهة، الكافة تكون متشابهة لأنها كلها بنيت على هذه الأرض، والآية في نفسها واضحة لا نحتاج إليها تفسير، ولكننا يعني نستطيع بعض أقوال أهل العلم بالإضافة لخطواتنا التفسيرية الكتابية. يقول الشوكاني في تفسيره فتح الطريق في المجلد الأول صفحة 484 يقول: واستمع لكلامه وفيه من النفاسة ما فيه. يقول بعد أن ذكر هذه الآية: وفي هذا الوعيد الشديد. كان الآية يعني بناؤها اللغوي في منتهى الشدة كما شايف في معنى استعراض هذا السياق وكيف جاءت هذه الآية. هذه الآية جاءت سبحان الله يعني ترتيب يعني لا يصدر إلا من حكيم عليم. الله عز وجل ختم مجمل هذه الآيات بهذه الآية. هذه الآيات من أولها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كانت كالصاعقة فعلا، هذه الآيات كالصاعقة فوق رؤوس الحكام وفوق رؤوس المجرمين عنهم. ثم ختمها الله عز وجل بهذا الختام البديع. هذه الآية جاءت في نهاية هذا السياق الذي سيأتي معنا استعراضه إن شاء الله. يقول الشيخ: وفي هذا الوعيد الشديد، فلا وربك وعيد في منتهى الشدة، وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود. لكن أي جلود؟ الجلود التي لها قلوب حية ليست جلودنا. يقول: وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود، ليس فقط الجلود، وترجف له الأفئدة، قسم فعلا يهز الجبال، وهذا القسم أنزل على الجبال إذا كان النفر. ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة، فإنه أي المولى سبحانه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي، فلا وربك، لأنهم لا يؤمنون. أقسم بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي، إن كان القسم وحده بذاته الشريفة المقدسة يكفي، بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس صالح عباد الله. هذا النفي نفي كمال والنفي رأس الإيمان. الشيخ ماذا قال؟ ده هذا أصل الأصل، لو أن هناك أصل الأصل هذا نفي لأصل الأصل، فلا وربك يقسم بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى. الشيخ ماذا يقول؟ فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس المال، رأس المال، رأس المال عندما ينفى هل يبقى المال؟ لو أن النفي نفي كمال هل يسمى نفي لرأس المال؟ يسمى نفي إيه؟ للربح، صحيح؟ ينفى الربح، هذا نفي الكمال. أما رأس المال ينفى فيه الكمال، ماذا يبقى من المال بعد أن يذهب الرأس؟ لا يبقى منه شيء، صحيح؟ رأس مال صالح عباد الله حتى تحصل لهم غاية، والحكم معلق على الغاية، والحكم قاعدة معروفة، الحكم الذي يعلق على الغاية، فالمراد بنفي هذا الحكم نفي حقيقة ماهية الحكم حتى تحصل هذه الغاية. ولذلك رأينا كيف أن ابن حزم استدل بهذه الآية على أن الإيمان قول وعمل. لماذا؟ قال التحكيم إيمان، التحكيم إيمان والتحكيم عمل، إذا الإيمان قول وعمل، فدل أن الله عز وجل يتكلم على أصل الإيمان، على حقيقة الإيمان، على ماهية الإيمان التي إذا ذهبت ذهب الإيمان وضاع ولا بقاء له في قلب العبد. يقول: فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالح عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم لم يكتفي سبحانه بذلك، ليس هذا فقط، لا، هذا أول خطوة، لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد من نفي جميع أنواع الحرج، ليس فقط الحرج، جميع أنواع الحرج صغير أو كبير. تضم إلى التحكيم، يقول الشيخ، تضم إلى التحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج، أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا. حتى لو حكم الله ورسوله هذا ليس كافيا، حتى لو أذعن لحكم الله وحكم رسوله هذا ليس كافيا، لابد أن يأتي بعد ذلك بإيش؟ بنافي الحرج، لا يضيق صدره بأي حكم من أحكام الله ورسوله، لما يكون إيه؟ في منتهى القبول والإذعان والانشراح الصدر. فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانسلاج قلب وطيب نفس. أما عن إغماض، عن اضطرار، عن تكلف، كل هذا لا ينفي الحرج، وفي نفس الوقت كل هذا لا يثبت الإيمان. حتى لو أخضع ظاهري، لو خضع ظاهريا لحكم الله وحكم رسوله، ولكن في نفسه نوع من التكلف، نوع من الضيق، نوع من الخوف، نوع من الضبط، هذا لم يثبت، هذا ما يثبت في أصل الإيمان. وانسلاج قلب وطيب نفس، ثم لم يكتفي بهذا حتى أيضا هذا لا يكفي. يعني رجل حكم الله ورسوله ورضى أو انتفى من قلبي الضيق والحرج، إن هذا أيضا لا يكفي في ثبوت الإيمان. لابد أمر ثالث وهو التسليم، انتهى القبول، غاية القبول، غاية الرضا والإسلام بحكم الله وحكم رسوله. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه قوله ويسلمه، ولم يكتف أيضا بقوله ويسلمه بل أكدها بالمصدر الذي غاية التأكيد، ويسلمه تسليما، تسليما. والمصدر يقوم كما يقول ابن القيم يقوم مقام تكرار الفعل مرتين، يقوم مقام تكرار الفعل مرتين. لم يكتف بقوله ويسلمه، لا، ويسلمه تسليما، المصدر الذي أقوى الصيغ من حيث البناء اللغوي في الدلالة على المعنى، أقوى صيغة كما يقول أهل اللغة في الدلالة على أي معنى أن تأتي بالمصدر، ويسلمه تسليما. يقول بل ضم إليه قوله ويسلمه أي يذعنه وينقاد ظاهرا وباطنا، ثم لم يكتفي بذلك. انظر إن هذا لا يكتفي بالمعنى الآخر، لابد يبص إليه مؤكدات أخرى. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال تسليما، فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا. قلنا هذا لابد أن يقع منه، كل هذه المؤكدات حتى يثبت العبد حقيقة الإيمان، حتى يدخل العبد في الإيمان لابد أن يثبت كل هذه الأمور أنت تتابعها. حتى لو قضى لحكم الله حكم رسوله ظاهريا وفي قلبي بعض الضيق أو بعض الحرج، وحتى لو قضى لحكم الله حكم رسوله وانتفع من قلبي ومن صدري الضيق والحرج ولكنه لم يرضى كل الرضا ولم يسلم غاية التسليم، لم يدخل فيه الإيمان، ألم يثبت له عقد الإيمان الموجي والسموزي في نار جهنم عياذا بالله. يقول حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما فضي عليه ويسلم لحكم الله وشرعه تسليما لا يخالطه رب ولا تشربه مخالفه. لو أردت أن تطبق هذا الكلام على حال المعاصرين من الحكام لرأيت أنهم يكفرون من عدة أبواب. والله لو أردت أن نفوع وفق لكلام هذا الشيخ تقريبا ست أبواب كفروا منه، كفروا من جملة الأبواب ليس من باب واحد، من كان باب واحد الحين، ولكن كفرهم كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر. هذا يقال فيهم كفر فوق كفر، لا يقال كفر دون كفر. هذا الكلام تقريبا بنفس الألفاظ ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 211، وذكره ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن صفحة 270، وذكره الشيخ الإسلام الثانية في عدة مواضع من مجموع الكتاب في المجلد 28 صفحة 471، وفي المجلد 35 صفحة 363، وصفحة 407، وذكره ابن حزم انفصل في المجلد الثالث صفحة 235، وذكره الشيخ ابن تيمية في مقارب أربع صفحات في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 40. وكما أشرنا في بداية الحديث إلى أن الله عز وجل أتى بهذه الآية في ختام عدة آيات، في ختام عدة آيات، وكأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما سيكون، قال تعالى أراد أن يقطع الباب على المجادلين الباطل، على الحكام فأتى بهذا الحج الهائل من الآيات التي هي غاية في الانسجام، غاية في الانسجام، ثم ختم هذه الآيات بهذه الآية. والآيات من أولها إلى آخرها كما سمعت معنا كلها تتحدث عن أمرين، عن إيمان وعن كفر، عن حكم الله وعن حكم الطاغوت، عن المتحاكمين لحكم الله الذين هم المؤمنون، وعن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى حكم الطاغوت الذين هم الكافرون المنافقون الظالمون المستنكرون. فالآية تمشي من أولها إلى آخرها إلى أن تختم بهذه الآية، الآيات تمشي أصل الإيمان وحقيقته وماهيته، وتقول أن هؤلاء القوم الذين أعرضوا حكم الله وحكم رسوله كفروا كفرا أكبر بكلها منهم، حتى أن لماذا؟ لأن البعض يريد أن يأخذ هذه الآية ويقطعها من سياقها ويستدل بها على أن المسلمين فيهم تمام إيمان وليس أصلا، وإن كانت الآية في ذاتها تكفي في الدلالة على أن المنفي أصل إيمان وحقيقة الإيمان. ولكن نستعرض معكم الآيات من أولنا الأخيرة حتى تتضح الصورة وتتضح لا شك فيها. يقول تعالى في أول الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآيات شرحناها من قبل، لكن الآن ننظر للسياق، السياق في سورة كاملة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل هذا في سياق واحد، القضية واحدة والآيات أنزلت جملة واحدة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. هذا حدث عن من؟ المنافقين نفاقا اعتقاديا أو نفاقا عليا؟ نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة. يصدون عنك صدور، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إلى أن يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلا تحدث عن من؟ عن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. تحدث من؟ عن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. تتحدث عن من؟ عن المنافقين الذين يصدون عن حكم الله وحكم رسوله. كل هؤلاء كفرهم كفر أصغر، كل هؤلاء يمكن الله عنهم كمال إيمان، لا يقولون أبدا إلا أحد أمرين، إلا أحد أمرين. والمجاهل لا يعرف قرآن من دوين ولا يلقي قلبه شبه المجادل بالباطل على الأمر. يعني روحة جدا نفسها بريد الشير، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فتحاكمون إلى الطاغوت، رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا فلا وربك لا يؤمنون. على تأتي فتختم هذا القصة، تنهي هذا الصراع بين الإيمان المتمثل في الخضوع لحكم الله وحكم رسوله وبين الكفر المتمثل في الخضوع لحكم الطاغوت الذي هو غير حكم الله وحكم رسوله. يقول في الأخير تنهي هذه، تنهي السياق فلا وربك. بعد هذه الآيات المتتالية المتبعة يأتي هذا القسم المغمض، لأنهم أبدا لا يؤمنون ولن يشموا رائحة الإيمان حتى يأتي بهذه الأمور، حتى يأتي بالتحكيم وبنفي الحرج ثم التسليم غاية التسليم. يقول الشيخ عبد الله عثمان في كتاب العقيدة والقرآن الكريم، وقد ذكر هذه المسألة وألمح إليها، هو كلام نفيس جدا، ألمح لأن بعض المهوسين الذين يجادلون بالباطل، ولا أدري ماذا يجادلون بالباطل، والله أنا لا أدري، عندما أرى القرآن وحده كافي، عندما أرى هذه الآيات أتعجب ولا أقول ماذا يريدون، يعني ماذا يريدون؟ يريدون أن يرد كلام الله وكلام رسوله لسانا ولا طاغيت، ماذا يريد؟ لا أعرف، يريد أن يضغط في أعناق النصوص التسبيرية، ماذا يريد؟ والله لا أعرف. يقول الشيخ: وهذا القول مردود من عدة نواحي الذين يقولون بأن المراد بالنفي نفي الكمال. ورده الشيخ من ثلاثة أوجه: أولا هو مردود من ناحية اللغة ثم ذكر رده، ثانيا هو مردود من الناحية الأصولية الفقهية ثم ذكر رده الذي يريد أن ينقله، قال ثالثا وهو مردود من جهة سياق الآية، الآية واضحة جدا هذا الذي يريد أن يستعرضه بين يديكم، قال وهو مردود ثالثا من جهة سياق الآية، لأن الأخذ بمعنى الإيمان الكامل أو قلنا فلا وربك لا يؤمنون أن ربنا كمال إيمان، يقول يبتر النص ويشويه، قال التشويه مثال، لأن الأخذ بمعنى الإيمان الكامل يبتر النص ويشويه، إذ أن الحشد الكبير من الآيات التي قرأنا عليه قبل الآية يؤكد معنى الآية الواضح أنه نفي إيش؟ لماهية الإيمان ولأصل الإيمان، وهو إنه إما تحاكم إلى شريعة الله ورسوله، لا تتكلم عن أي شيء، إما أنه تحاكم إلى شريعة الله ورسوله فهذا إيمان وإسلام، وإلا فلا إيمان ولا إسلام. فقد ابتدأ المولى سبحانه وتعالى السياق بآية تحدد شرط الإسلام وحد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية كما قال الشيخ تحدد شرط الإيمان وحد الإيمان، أقل شيء في الإيمان هذا هو الذي لا يتحقق الإيمان بدونه، لابد أن يأتي به عبد حتى يدخل في أصل الإيمان، حتى يدخل في أول خطوة من أول مرتبة من مراتب الإيمان، شرط وحد. إذا انتفى هذا الحد وإذا انخرم هذا الشرط هل يبقى إيمان؟ لا يبقى إيمان. شرط الإيمان وحد، شرط الإسلام وحد الإيمان. يؤكد المولى عز وجل ذلك بإطواله الإيمان به بالإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. يقول قال ابن كثير النقل الذي فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. يقول الشيخ أرأيت كلام ابن كثير أنه يعتبر أن عدم التحاكم إلى شريعة الله خروج عن الإيمان. أنت ما الإيمان؟ ما وصل الإيمان؟ مهما ادعى بعد ذلك مدعي أنه مؤمن، هل تنفع دعوة؟ هل ينفع الزام؟ يقول الشيخ ولذلك جاءت الآية التالية، سبحان الله، الله بجل يختار تلك الشبهات التي تنتشر اليوم بيننا. طيب يا أخي هو يقول أنه مؤمن، ما يصرح أنه ولي يوم المؤمنين، يصرح أنه خادم الحرمين، تأتي الآية تكذب هذا الزام. يقول الشيخ ولذلك جاءت الآية التالية تقطع، سمع، تقطع وتحسم هذا الأمر لتقول ألم ترى إلى الذين حتى لو دعا، نحن نقل معك أنه يرد الشهادتين، وأنه يصلي، وأنه يتبع مصح، وأنه يفعل كذا، مقر، ما جدلنا، نحن هذا لا ينفعه، هذا لا يخرج أبدا من أنفسنا الإيمان، ولا حق لنا الإيمان، طالما أنه يورد من قبول شكر الله وشكر الله. يقول الشيخ ولذلك جاءت الآية التالية تقطع وتحسم هذا الأمر وتقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. هؤلاء لا يصدون فقط، لا يصدون ويحاربون ويقتلون ويشردون ويذبحون ويفتحون المعتقلات والسجون لمن؟ لعباد الله الموحدين. واقرأوا واسمعوا آخر ما ورد عما يفعلون بإخوانكم آخر ما ورد. يقول الشيخ وإذا فالزعم في أمر هذا الإيمان لا يكفي، الزعم يكفي، تبديل الشهادة يكفي، لا يكفي، ولذا فالتحاكم إلى الطاغوت ليس إيمانا بل هو ضلال بعيد. حكم الطاغوت إيمان، الإنسان يزعم أنه مؤمن لكن نفس الوقت يحكم قوانين الغرب والشرق، إيمان هذا. يزعم أنه مؤمن ثم يرفع حكم الطاغوت، هو مؤمن هو بالفعل مؤمن لكنه مؤمن بأي شيء، مؤمن بالطاغوت، صدق إيمانه. بالفعل هو مؤمن بالطاغوت كافر بالله العظيم، صحيح؟ لا من يفيها. يقول ثم بين الله سبحانه أن علامة النفاق بل يستاتي معنى لما تكلم عن الاستدلال بالظاهر على الباطن. انظر هذه الآية الله جل ايش يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول ماذا قال؟ قال رأيت القوم، قال رأيتهم، ماذا قال؟ قال رأيت المنافقين. مباشرة أسقط الله عليهم الحكم، ما قال رأيتهم يصدون عن الصدور وما قال رأيت القوم يصدون عن لا الحكم مباشرة رأيت المنافقين فدمغهم بالنفاق بناء على ايش؟ على بناء على الظاهر على إراضينا على حكم الله حكم رسوله. نقول لهم تعالوا إلى حكم تعالوا إلى الشريعة يصدون، فقط الصد حكم الله عليهم بالنفاق. فبالك بالذي يصد ويورد ويقتله ويحاربه وينابذك ليل نهار، ماذا نحكم عليه هذا؟ الصد فقط الإعراض فقط حكم الله عليهم بالنفاق. رأيت المنافقين بالألف والنعم نضحى في عين أي إنسان يتكلم المنافقين يصدون عنك صدور بمجرد الصد حكم الله عليهم بالنفاق. لن يقول رأيتهم أو رأيت القوم، لا، عقب مباشرة ذكر الحكم رأيت المنافقين، إشارة على أن الإعراض عن حكم الله حكم رسوله يستوجب الحكم كما سيأتي معنا بالنفاق على المعروف. فما بالك مكرر إذا انضاف إلى هذا الإعراض المحرم والمنابذة والقتل والتشريد إلى هذه القيمة. يقول ثم بين الله سبحانه أن علامة النفاق هي عدم التحاكم إلى شريعة الله والصد عنها. حكمنا على يد النفاق بمسلمات قلوبين والمسلم الظاهر، المسلم الظاهر والآية واضحة. يقول ثم ذكر الله عز وجل أن الرسل ما أرسلوا إلا ليطاع وليس فقط للبلاء كما ذكرنا في الدرس الماضي، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يقول الشيخ وتأتي الآية أخيرا بعد هذا الشاشة الهائل بعد هذا التوجيه الذي ينصب كله في مصب واحد تأتي الآية فلا وربك لا قاطع ننزع راجع لعدنا شبهة ربما تفكر أن الإمام المسيح والسلام بعد كل هذا الحجم الذي حشده الله عز وجل حتى تغير كثيرا حتى يبين أن حقيقة القضية أمران إيمان وكفر إيمان يتمثل في الخضوع لحكم الله وحكم رسوله وكفر يتمثل في الخضوع إلى أي حكم لأن حكم الله وحكم كل شيء وتأتي الآية أخيرا فلا وربك لا يؤمنون في مكانها الطبيعي لتركز هذا الأمر في النفوس ولتقطع أي تشاؤل بهذا الوضوح وبهذه النصارى وبهذه الآية القرآن غاية المستشفى الجميل إن كانت آيات واحدة الذي يتأملها يخرج الحكم الصحيح قد استمع عن ذكر زعيم يقول الإصاص في أحكام القرآن استنبطا لهذا الحكم الصحيح انظر إلى ربط الإصاص الحقيقي سبحان الله ربط ربطا في غاية الإبداع وفي غاية الفقه يقول المجلد الثاني صفحة 213 يقول بعد أن ذكر هذه الآية يقول وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى من رد إيش؟ شيئا طب ما رد الشريعة مثلا تفصيلة طب من حكم من خلال الشريعة فأحل الحرام وحرم الحلال يقول على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو خارج من الإسلام خروج أصغر خروج أصغر الواحد يقول لي ده صغرى قال لي ليش بدك تجيب الله يرحمك العصر والله يعني سبحان الله والله انا ما ادري هؤلاء المجاهدين بالضبط يعني اي شيء يقدر يصل ماذا يقدر يصل لا ما يريد ان يشيل من نار جهنم ماذا يريد ان يصل سبحان الله يقول فهو خارج من الاسلام حتى أئمة المسلمين يصرح ان الايه في ايش؟ في الايمان في اصل الايمان ان عدم قبول حكم الله وحكم رسوله وعدم التحكيم بالكفر من قبل الله يقول فهو خارج من الاسلام سواء سواء ردوا من جهة الشك كمدير معتقد أو من جهة ترك القبول والامتناع من الإسلام أو ترك القبول والامتناع من الإسلام نحن نكرم رجل مؤمن مصدق مصلي متنفل مجاهد كل شيء نقوله لكن ما بحكم شرع الله أكبر نقول ولا نقول لا دهم ولا تسمى من جوع مع وجود هذا المرض لابد أن يرفع هذا المرض حتى تنقوا هذه الأمور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها باء ننفذ ما وإن كانت حسنات كجبال تهم لا تبني مع وجود هذا الناقص لا تنفع أبدا ولا تنجي من الخلود في نار جهنم لأن من فيكون مع إبليس وفرعون وعلماء وهذه القائمة يقول سواء ردهم سواء ردهم من جهة الشك عدم الاعتقاد أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم يقول انظر بهذا الربط رب سبحان الله في منتهى النفاشة وفي منتهى الخطورة في نفس الوقت والله في منتهى الخطورة يقول وذلك يوجب نتكلم عن أي شيء انظر وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الحكم انظر الرب البديع وفي منتهى الخطورة نتكلم عن أي قضية قضية الردة سبحان الله كأننا نريد أن نحكي قضية الردة فقط الذين أقروا بحكم الله وحكم رسوله وأقروا بالزكاة وكانوا يؤدونها في عصر النبي عليه السلام ولكن لما مات فما سنت أوله قال حين نأتيها للنبي فمات النبي فلا نأتيها ولا نأتيها للنبي تأول معهم دليل أول معهم تأول ثم باقي أحكام الشريعة كانوا إيه؟ كانوا مقرين مدعينين قائمين بتطبيقها علما وعملا فقط امتنعوا عن أداء الزكاة أنكروها ما أنكروها مع إقرارين بفرضيتها إذا كان الذي أقر بجملة الشريعة بل بسائر فروع الشريعة ولكن أقر بها علما وعملا أداء وتنفيذا واعتقادا ولكن فقط امتنع عن أداء فريضة واحدة أولا ليس جحدا وليس إنكارا أبدا فمن قرين بها وكان وفي جانب النبي عليه السلام هو كانت يكون مصدر مستحق للقتل والسباحة الدم والمال والأرض يقول الشيخ هذه الآية تجد صحة ما تعلمش فبلك استثنتين وقت. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه المشهور كافح بصفة قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. قال فمن خالف صفحة 351 فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك مجرد طلب مجرد الإرادة يقول أو طلب مجرد أن يطلب أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريد نفس كما تفعل هذا وبعض العلماء يطلب يقول لك إذا فعلها هو فهذا كل خاصة من قال أن الهوى منع من مولى التكفير ما عرفنا أبدا لا في القديم وفي الحديث مولى التكفير تكلم في العلماء ثلاثة التأويل والإكراه والجهل الهوى من مولى التكفير أنت ما يصرح أن الهوى من أكبر أسباب التكفير بقوله والأهواء الصريحة المشاكل معنا يقول الشيخ أو طلب ذلك يطلب فقط أن يحكم غير ما أنزل الله طلب ما فعل أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده يقول لقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من قلبه ولم يقل إيمان فقط حتى البعض يقوله الشيخ يقصد نفي الكمال دائما هذه شماعة فقد خلع ربقة إيش الإسلام والإيمان من عروقه يعني تجرب في الغامة الإيمان ثم يؤكد هذا الكلام فيقول وإن زعم أنه الشيخ يتكلم على أي شيء الكفر الأكبر والكفر الأصغر الكفر الأصغر يعني يقول معه أنه من زعم أنه مؤمن فهو بالفعل مؤمن في الكفر الأصغر هو بالفعل مؤمن ما خرجنا منه الشيخ يتكلم عن إيش؟ عن الكفر الأكبر فقد طلع رفقة الإسلام والإيمان من عروقه ومن زعم أنه مؤمن استكمالا للبحث نقول ان الاصل الذي يسلم به جميع اهل العلم وخاصه المسلمين السلفيه ان القران على ظاهره وان الالفاظ تبقى على حقيقتها ولا نصرف هذه الحاجه المشهوره التي دائما تربط في بالي اسماء الصفات ولا نصرف اللفظ عن ظاهره الا بقرينه صحيح؟ فاذا لم توجد القرينه يبقى الاصل على ويبقى الأصل على ظاهره ويبقى النص على أصله والنفي أول ما يتوجه إلى إيش؟ إلى نفي الحقيقة والماهية فلا ربك لا يؤمن لك إلى حقيقة الإيمان وماهية الإيمان وكما قلنا أن سياق الآيات كلها يحدد هذا المعنى بدون طويل يقول ابن حزم وانظر ابن حزم القرن الخامس وأشار إلى هذه النقطة. كما قلنا الله عز وجل يعني إيه؟ يريد أن يقطع الباب على هؤلاء المفترين بالباطل. يقول ابن حزم واستمع إلى هذه النقطة. كلمة كتبة الآن في الفصل في المجلد الثالث صفحة 249 يقول في هذه الآية هذا نص ماذا قال؟ هذا نص لا يحتمل تأويلا. لا يحتمل إيش؟ ما المراد بالتأويل؟ أن تقول إيش؟ صار فيه عن إيه؟ هو سنصنع فيه عن ظاهر يقول مفردنا في الكثير يقول هذا ونحن ذكرنا هو الآيات بس وحدها شاق الآيات حجة دامغة يقول هذا نص لحزم القرن الخامس يقول هذا نص لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان حتى لا تقول إيه المراد بإيه؟ أمان الإيمان أو إيه الإيمان المستحب النص على ظهره ولم تأتي لا قرينة ولا آية أخرى ولا برهان آخر يصرفها عن ظاهر بل العكس جاءت الآيات تلو الآيات تؤكد هذا الظاهر وتغذيه وتقويه كما ذكرت بالله واليوم الآخر رأية المنافقين فلا ربك لا يؤمنون كذلك جاءت البراهين تلو البراهين تؤكد هذا المعنى نحن منذ أن تحدثنا عن هذه المفروضة عن منزلة الحكمية من موضوع الدين وجدنا نفس المعنى وعن منزلته من مضمون الشتي وجدنا نفس وعن منزلة من التوحيد الربوبية وجدنا نفس المعنى، وعن منزلة من التوحيد الأسماء والصفات وجدنا نفس المعنى، وعن منزلة من التوحيد الألوهية وجدنا نفس المعنى، وعن منزلة من التوحيد الإيمان وجدنا نفس المعنى. فبالعكس جاءت الآيات تلو الآيات تؤكد هذا المعنى وتقوم، وجاءت البراهين تلو البراهين تؤكد هذا المعنى وتقوم. يقول ابن حزم مكرر لكم هذا نص لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. بل نقول على العكس جاء نصوص متتالية تؤكد هذا الظاهر وتقويه، وجاء براهين متتالية تؤكد هذا الظاهر وتقويه. هناك مسألة أيضا في الإيمان إلى هذه الآية، وهي أن الآية ثلاثة أمور. الأمر الأول عملية التحكيم، يقولون حكم الله وحكم رسوله. الأمر الثاني نفي الحرج من الصدق. الأمر الثالث التسليم، غاية التسليم لحكم الله وحكم رسوله. وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تجتمع، لابد أن تجتمع حقيقة مركبة، حقيقة مركبة لابد أن تجتمع ليثبت للعبد عقد الإيمان حقيقة. وتخلف أي واحد منها يعني أن العبد لم يحقق الفضل المنجي من الخلود في النار. فإذا جاء فرضا بالتحكيم ولكنه وقع في قلب بعض الحرج فصار مؤمنا فإذا جاء بالتحكيم وانتفى من قلبه ومصر الحرج ولكنه لم يسلم تسليما لحكم الله حكم رسوله كافر كفر أكبر مخرج من الملة. فالمعرض رأسا عن حكم الله وحكم رسوله كافر كفر أكبر مخرج من الملة، والمتحرج المتحرج الكارث لحكم الله وحكم رسوله وإن خضع له ظاهريا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، والممتنع عن التسليم بحكم الله وحكم رسوله وإن خضع له ظاهريا كافر كفر أكبر مخرج، ولا يتحقق الإيمان بأي حالة من الأحوال إلا باجتماع هذه الثلاث معاني، حقيقة مركبة لا بد من اجتماع التحكيم ولا يكتف فقط بالتحكيم، ثم ينضاف إلى ذلك نفي الحرج من الصدق جميع أنواع الحرج، ثم ينضاف إلى ذلك التسليم غاية التسليم بحكم الله وحكم رسوله. هي أمور ثلاث، هو كفر أو كفر ليس كفر، كفر مركب من الإعراض أصلا وراسا عن الحكمية، ثم الحرج والضيق من حكم الله وحكم رسوله، ثم الامتناع عن التسليم الذي هو غاية الرضا والتسليم لحكم الله. كفر مركب، كفر مركب. يقول ابن حزم موضحا هذه المسألة في المجلد الثالث من القصر صفحة 235، يقول فنص تعالى وأقسم بنفسه أنه لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كل ما عنده، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. يقول هذا النبي فصح أن التحكيم شيء غير التسليم للقلب، هذه مسألة وهذه مسألة. يقول وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يحكم، لابد من الإسلام بالأمور إيش الثلاثة. ورد هذا أيضا ابن القيم فيقول في ابتدان في صفحة 270، يقول ولم يثبت الإيمان مصفتان، لم يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم، مجرد تحكيم لا يحكم الإيمان، بقي إيه مراد، بقي أمران تحكيم أول واحد بقي إنسان. يقول ولم يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، الأمر الثاني وهو ضيق الصدر وتنشرح صدوره. ليش أفعل عن إغماض أو عن كره أو عن تكلف أطرار؟ لا، يدع رضا من تنفع ومصارع وتنشرح صدوره من حكمه كل الإنشراح وتقبله كل القبول. يقول الأمر الثالث ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا، لم يثبت لهم الإيمان، وإحنا قررنا المراد بالإيمان نفي الإيمان نفي أصل الإيمان وحقيقة. يقول ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم، الأمر الثالث بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء الردع جميع التراب، فهي كانت يثبت لهم الايمان بمجرد التحكيم، فلم يثبت لهم الايمان حتى بانتفاء الحرج. والصادق لابد حتى يثبت الايمان بالتحكيم ثم نفي الحرج ثم التحكيم. كذلك من تلك الآيات أيضا التي تتحدث عن علاقة الحاكمية بالإيمان، قوله تعالى: فكيف يحكمونك ويحكمون الله فيما حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قوله تعالى في نفس المعنى: ويقولون آمنا بالله، ويقولون آمنا بالله وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبرسول، ليس فقط يقولون آمنا بالله وبرسول، لا، يقولون أيضا إيه؟ وأطعنا. آمنوا بالله وآمنوا بالرسالة ويزعمون أنهم أطاعوا، يعني إيه؟ يعني أتوا بالفعل بالإمام قول وعمل، صحيح؟ أتوا بالإمام قول وعمل، وقال الله سبحانه جعل هذه الأمور، جعل هذه المعرفة، وجعل هذا الإقرار، وجعل هذا التصديق، وجعل هذه الطاعة المزعومة ما نعلم تكفيرهم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قالوا إيش؟ وأطعنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أتينا في سلطة الحاكمين، إيش كلامكم صحيح؟ آمنتم بالله وبالرسول وأطعنا، فتعالوا حكم الله حكم رسوله. ماذا فعلوا؟ تولوا، صدوا، أعرضوا، فقط صدوا أعرضوا، فماذا كان الحكم؟ رغم أنهم أعلنوا الإقرار وأعلنوا التصديق، بل وأعلنوا دخولهم في الطاعة وأطعنا. ثم عندما جاء الامتحنة، عندما جاء الفاصلة، عندما جاء الميزان الذي لا يحيد والذي لا يجامل، حكم الله حكم رسول، الخضوع حكم الله حكم رسول، علما وعملا، ماذا كان موقفهم؟ أعرضوا. وبناء على هذا الإعراض كفرهم الله عز وجل. وكما قلنا هذه الآية تماما تشابه تلك الآية التي مرت معنا، ألم ترى الذين إيش؟ يزعمون، هؤلاء زعموا أنهم مؤمنون، صحيح؟ وهؤلاء كذلك صرحوا بأنهم مؤمنون بالله وبرسوله، بل أضافوا إلى ذلك بأنهم دخلوا في الطاعة، كما أن الأوائل الذين مروا معنا الله عز وجل كذبهم في دعواهم وكذبهم في زعمهم وحكم عليهم أنهم ممن كفروا بالله وآمنوا بالطاغوت ولم ينفعهم، كما مر معنا كلام الشنقيطي وكلام السعدي وكلام أهل السنة والجماعة، ولم ينفعهم هذا الزعم، وحكم الله عليهم أن هذا الزعم زعم باطل كاذب. كذلك أولئك الذين قالوا آمنا بالله وبرسول وأطعنا، حكم الله عليهم أن هذا القول قول كاذب لا حقيقة له، وأن الحقيقة التي تفصل بين الإيمان وبين الكفر، التي تفصل وتميز بين الإيمان الحقيقي وبين الدعوة الزائفة الباطلة، هي قضية إيش؟ الحاكمين، الخضوع علما وعملا بحكم الله وحكم رسوله، وأن الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، مهما ادعى ومهما زعم من إيمان، ومهما صرح أنه مؤمن بالله وبرسوله وداخل انقطاع الله على الجميع. يقول السيد رحمه الله في شرحه لقوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، في المجلد الثاني والقرآن صفحة 895، استمع لهذا الكلام. يقول في قوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، يقول: فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا، حتى لو حكم ولم يرضى، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة والذي في قلب عبد أصلا، فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة في قلب عبد أصلا، والذين يزعمون لأنفسهم، رد عليه الدعوة الباطلة، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم من الشعوب المخدوعة أو لغيرهم أنهم مؤمنون ثم لا يحكمون بشريعة الله في حياتهم ولا يرضون حكمها إذا تطبق عليهم، إنما يدعون دعوة كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع. وما أولئك بل كانوا يأتون الفرائض على خير وجه، بل كانوا يخرجون للغزو والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأمور لم تفعل، بل كانوا في الدرك الأسفلي من النار، وما كان كفر إبليس إلا إيش؟ إلا من باب الامتناع. إذن يتضح لنا هذا الموجز أن الحاكمية هي الوجه أو الترجمة العملية للإيمان، فكما أنها أي الحاكمية هي الوجه الآخر للشهادة كما مر معنا، كذلك الوجه الآخر للإيمان، وأن الحاكمية تدخل في صلب الإيمان كما أنها تدخل في صلب التوحيد، وأن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله كفر أكبر مخرج لأنه يتضمن نفيا لماهية وحقيقة وأصل الإيمان، فحتى يحقق العبد القدرة المنجي من الخلود في نار جهنم لا بد أول ما يأتي أن يأتي بإقرار علما وعملا بحاكمية الله في أرض الله. وهذا الأمر شرحناه عندما تكلمنا عن العلاقة بين قضية الحاكمية وبين عناصر الإيمان الثلاثة، بين الحاكمية والاعتقاد وأنها تدخل في الركن الثاني، وبين الحاكمية والإقرار وأنها تدخل في الركن الثاني، وبين الحاكمية وبين العمل. لهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من هذه الوضع الثالثة، بعد أن تحدثنا عن تاريخ الحكم بين المنظمات، ثم تحدثنا عن نظرة الجهلية في شريعة الرحمن في شريعة الشيطان، تحدثنا عن منزلة الحاكمية من الدين، تحدثنا في أول ما تحدثنا عن منزلة الحاكمية من معنى الدين، ثم عن منزلتها من مضمون الشهادتين، ثم عن منزلتها من توحيد الربوبية، ثم من توحيد الأسماء والصفات، ثم من توحيد الألوهية، ثم من الإيمان. ورأينا أن البحث من أوله إلى آخره في غاية الالتزام، لماذا؟ لأنه كله يظهر من مشكلات واحدة، ولم نرى ولله الحمد أي تضارب أو تضارب، لا في كتاب الله وحاشا كتاب الله أن يقع فيه تضارب أو تضارب، ولا في كلام أئمتنا وفقه. وتحصل لنا خلاصة من هذه المحاضرة والتي نختم بها، وهي أن مسائل التشريع والحكم والتحاكم ليست من المسائل الفرعية، إنما هي من أصول الدين، من صلب التوحيد، من صلب الإيمان، وأن الخلاف فيها ليس خلاف نظري جبر، إنما هو خلاف عملي يترتب عليه أحكام كثيرة، أحكام في الديار وفي القضاء وفي الإيمان وفي الأنفس وفي الأعراض سيأتي معنا. كذلك يترتب على ذلك أن المعرض بحكم الله وحكم رسوله ليس فقط قد طارف محرما، وإنما القضية ليست دائرة بين الحلال والحرام، وإنما دائرة بين الإيمان والكفر، دائرة بين الإسلام والجاهلية، دائرة بين التوحيد والشرك، دائرة بأن يكون لا إله إلا الله حقا وصدقا، أو أن تكون هناك آلهة أخرى تنازع الله في أخص خصائصه في أرضه وعلى عباده. الحقيقة أن الصراع بين أن يكون لا إله إلا الله وبين أن يكون هناك إله آخر متمثل في حاكم أو في ملك أو في سلطان أو في برلمان أو في مجلس أو في هيئة تشريعية شابع للناس لا يبيعون إليه الله نفسه، فالمسألة مسألة الإيمان أو الوحيد أو الشرك، إسلام أو جاهلية، لا إله إلا الله أو آلهة أخرى تحارب الله وتشاركه في أمره. بعد هذا إن شاء الله نتحدث في المفردة الرابعة عن سرد الأدلة، وإن كان المسألة حديثة لكن احنا اصبحت الان ما شرعنا في النص الرئيس بعد ذلك ان شاء الله في المفردة الرابعه نتحدث عن سر الادله النصيه على كفر الحكام وغيرها. تحدثنا اولا عن ايش؟ عن منزله عن تاريخ الفقه بغير الانظمه، ثم تحدثنا عن نظره شريعه الرحمن وشريعه الشيطان، ثم تحدثنا عن منزله الحاكميه من الدين. نتحدث ان شاء الله في المفردة الرابعه عن سرد الادله النصيه على كفر الحكام وغير الانظمه. وهذه المساله وهذه المفردة تتضمن امورا ثلاثه، اولا ذكر بعض الايات المتكلمه والمكمله الداله على كفر الحكام وغير ما انزل الله، ثم ذكر فتاوى ائمه اهل العلم من القديم والحديث على كفر الحكام وغير ما انزل الله، ثم ذكر اي اجماع المنعقد على كفر الحكام وغير ما انزل الله. ولهذا نقول بين المفردة المختلفة. إن شاء الله نبدأ اليوم المفردة الرابعة وهي تحت عنوان سر الأدلة النصية على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. وفيما مر معنا في المفردة الثالثة مقنع وكفاية من أراد طريق الحق وأراد أن يتبع الله على قصده ليس على هواه وليس على ما يحبه ويرضى، إنما على مراد الله سبحانه وتعالى. إلا أننا في هذه المفردة الرابعة نضيف إن شاء الله بعض النصوص التي تبين كفر الحكام بغير ما انزل الله اضافه للنصوص التي مرت معنا، كذلك نستعرض بعض فتاوى اهل العلم في القديم وفي الحديث التي نص فيها على كفر الحكام بغير ما انزل الله، كذلك نفهم هذه المفرده بذكر الاجماع المنعقد الذي نقله أكثر من واحد من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية، هذا الإجماع الذي ينص على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. نقول من تلك الآيات التي تبين لنا كفر هؤلاء القوم بالإضافة إلى ما سبق معنا من آيات كثيرة، قوله تعالى أن لهم شركاء، أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم الله عز وجل بنص الآية شركاء. فهذه الآية نص واضح محكم على أن كل من شرع تشريعا قل أو كثر فقد اتخذ من نفسه شريكا لله عز وجل، أن لهم شركاء. ما هي صفة هؤلاء الشركاء؟ ما هي أفعالهم التي استحقوا بها أن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ أنهم إيش؟ شرعوا للناس ما لم يأذن به، سواء كان هذا التشريع كثيرا أم قليلا، المهم أنهم مارسوا هذه العملية التي هي كما بينا من أخص خصائص الله سبحانه وتعالى، من أخص خصائص الربوبية ومن أخص خصائص الألوهية. يقول دكتور عبد العزيز بعد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان صفحة 312 يقول: فهذه الآية أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لا يأذن به الله، يقول: فالتشريع حق خالص لله تعالى وحده لا شريك له، التشريع حق خالص لله تعالى وحده لا شريك له، ومن نازعه شيء منه فهو مشرك بنص هذه الآية، ومن نازعه شيء قل أو كثر. المهم أنه ما عرف التشريع ولو في مفردة ولو في مجزية واحدة. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في مسألة فرعية. في مسألة فرعية، مسألة جزئية واحدة. يقول فهو مشرك بنص هذه الآية أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله تعالى في هذه الآية من الدين أي من النظام، من الطريقة، من التشريع الذي يسلكه الإنسان سواء في سائر مناحي حياته أو في منح من هذه النواحي. سواء ارتضى هذا التشريع نظاما له في سائر أنشطته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى غيره، أو ارتضاه في جزئية واحدة في النظام الاقتصادي مثلا، فنتبع الشريعة بجميع الأحكام إلا في النظام الاقتصادي، نأخذ النظام الرأسمالي أو نأخذ النظام الاشتراكي، أو قد نتبع الشريعة بجميع الأحكام إلا في النظام الاجتماعي فنساوي بين المرأة والرجل ونضع قوانين أخرى في الأحوال الشخصية، أو نتبع الشريعة في جميع الأحوال إلا في النظام السياسي. فنحن قوم المسلمون نتبع الكتاب والسنة إلا أننا ديمقراطيون، نرى أن الحكم الشعبي والشعبي ومصالح الشعب، ونرى أن الوسيلة الشرعية الشرعية للوصول إلى حكم الله في أرض الله هي الانتخابات عن طريق الاختراع في صناديق الانتخابات، ليس عن طريق قوات الجمهورية وإنما عن طريق قوات الصندوق. فهذا أيضا من الذين شرعوا دينا لم يأذن دين الله. ونحن بينا هذا المعنى بالتفصيل عندما تكلمنا عن معنى الدين، تذكروا؟ وبينا أن تلك القوانين الوضعية هي أديان تعبد من دون دين الإسلام، وأديان يراد لها أن تحل محل دين الإسلام قلبا وقالبا، حتى أن أصحابها يسمونها بنفس الأسماء والأوصاف والألقاب التي يطلقها أهل العلم على دين الإسلام. فلهم فقه وفقهاء، ولهم حرمة ولهم حرم، ولهم قداسة ولهم قدسية، إلى سائر هذه المسائل التي تعرضناها عند حديثنا عن مضمون أو عن علاقة الحاكمية بمضمون الدين. تذكرون هذه المسألة؟ إذن فقوله تعالى من الدين مراد به أي من الطريقة ومن الشرع ومن النظام الحياتي المتبع، سواء كان هذا النظام يتضمن ويشمل سائر مناحي الحياة أو يتضمن ويشمل منحا واحدا من هذه المناحي، الأمر لا فرق. المهم أنه حدث تشريع لم يأذن به الله في أي جزئية قلت أو كثرت. فالدين كما أسلفنا ونذكر هو النظام المتبع حقا كان أم باطلا، حقا كان أم باطلا، من الدين لم يأذن به الله. كذلك قوله تعالى من الدين، من الدين، من هنا كما يقول أهل العلم تحتمل أن تكون على وجهين، تحتمل أولا أن تكون تبعيضية أي لهم شركاء شرعوا لهم بعضا من الدين جزءا من الدين صحيح قل أو كثر، تحتمل أن تكون تبعيضية، وتحتمل كذلك أن تكون إيش بيانية شرط